بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل 70 في الذكر المضاعف. في صحيح مسلم عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح، بكرة يعني أول الصباح، نعم، وهي في مسجدها، مسجدها يعني مكان عبادتها، نعم. ثم وهذا يدل على أن المرأة أن تخصص مكانا معينا في بيتها تصلي فيه أو تقرأ قرآن فيه، هذا مشروع، نعم. ثم رجع بعدما أضحى وهي جالسة، أضحى يعني ظهر الضحى يعني ارتفعت الشمس، وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. يعني هذا يدل على طول تعبد الصحابيات رضي الله عنهم، يعني من الفجر حتى ظهر الضحى وهي تذكر الله سبحانه وتعالى، نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن السائل إذا سئل للتشريع وغيره وللتعليم ليس من الرياء إذا سئل أنك لازلت تذكره يقول نعم، طمعا في أن المعلم علمه شيئا آخر أفضل منه، نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات. يعني يدل على أن بعض الكلام منه ما هو أفضل من بعض، والمسلم يتخير أعلاه، لأن زمن الدنيا قصير والعمر يسير، نعم. لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. ولا أعرف حديثا فيه جمع في الفضائل في مثل فقط في هذا الحديث، يعني ليس من مشروع مثلا يقول الشخص: اللهم صل وسلم على محمد ما ظهر الليل والنهار وعدد الرمال والأشجار والأحجار، ليس هذا من الوارد، فلم يرد بهذا الوصف سوى هذا الحديث فقط، ولا نتعدى هذا الحديث لأن الأمر تعبدي. فقول الرجل سبحان الله مثلا عدد النجوم واللهم صل وسلم على عدد النجوم، نقول ليس هذا له أصل في الشرع، نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، هذه مسألة يعني ينبغي طالب العلم أن يتنبه لها، يعني تلك الألفاظ من التعدي في التعبد والغلو فيها، نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها، لذلك المسلم لما قالوا ابن مسعود قالوا: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قل اللهم صل على محمد، يعني دل على الصلاة الإبراهيمية الكاملة، ما قال صلوا علي عدد الرمال والأشجار والحجار والذر والنمل، لا، نعم. أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك. نعم، لكن هذا الحديث ضعف، كثير من العلم ضعفه، لكن لم يصح في الجمع في الألفاظ سوى حديث جويره السابق، نعم. والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك، رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.